عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أكثر الناس تبعا يوم القيامة، وأنا أول من يقرع باب الجنة. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في باب الإيمان. الباب 26 في ذكر أول الأمم دخول الجنة. قال في الصحيحين من حديث همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن السابقون الأولون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، أي لم يسبقونا إلا بهذا القدر، فمعنى بيد معنى سوى وغير، وإلا أنه ونحوه. سابقون، نحن السابقون الأولون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا لهم اليهود والنصارى بس في الزمن، لكن نحن نسبقهم يعني في يوم القيامة. وفي صحيح مسلم من حديث أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، الآخرون في الزمن والأولون يوم القيامة في دخول الجنة، ونحن أول من يدخل الجنة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناهم بعدهم، فاختلفوا فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق. وفي الصحيحين من حديث طاووس عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول الناس دخول الجنة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعده. وروى الدارقطني من حديث زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الجنة حرمت على الأنبياء كلهم حتى أدخلها، وحرمت على الأمم حتى تدخلها أمتي. قال الدارقطني: غريب عن الزهري، ولا أعلم روى عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الزهري غير هذا الحديث، ولا رواه إلا عمرو بن أبي سلمة عن زهير. فهذه الأمة أسبق الأمم خروجا من الأرض، وأسبقهم إلى أعلى مكان في الموقف، وأسبقهم إلى ظل العرش، وأسبقهم إلى الفصل والقضاء بينهم، وأسبقهم إلى الجواز على الصراط المستقيم، وأسبقهم إلى دخول الجنة. فالجنة محرمة على الأنبياء حتى يدخلها محمد صلى الله عليه وسلم، ومحرمة على الأمم حتى تدخلها أمته. وأما أول الأمة دخولا فقال أبو داود في سننه: حدثنا هناد بن السري عن عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن عبد الله عن عبد السلام بن حرب عن أبي خالد الدالاني عن أبي خالد مولى آل جعدة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آتي جبريل أتاني جبريل فأخذ بيدي فأراني باب الجنة الذي تدخل منه أمتي، فقال أبو بكر: يا رسول الله، وددت أني كنت معك حتى أنظر إليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك يا أبا بكر أول من يدخل الجنة من أمتي. وقوله: وددت أني كنت معك، حرصا منه على زيادة اليقين وأن يصير الخبر عنده عيانا، كما قال إبراهيم الخليل: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. وأما الحديث الذي رواه ابن ماجه في سننه: حدثنا إسماعيل بن عمر الطلحي أنبأنا داود بن عطاء المديني عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سعيد بن سيب عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا حديث ضعيف، أول من يصافحه الحق عمر، وأول من يسلم عليه، وأول من يأخذ بيده فيدخله الجنة. هذا حديث منكر جدا. قال الإمام أحمد: داود بن عطاء ليس بشيء. وقال البخاري: منكر الحديث. حديث المصافحة هذه كلها ليست هذه، لما هذا أمر منكر موضوع. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.